إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستميح الأخوة السائلين عذرا أنني لم أتمكن من إجابة المفصلة على أسئلتهم في الأسبوع الماضي ولا هذا الأسبوع. لماذا؟ لأننا كل يوم نفاجأ بحدث ونفاجأ بجديد، ونحن جئنا هنا أيها الأحبة لنتعلم العلم والأدب والعمل جميعا. والمسألة كما قلنا قبل قليل في الجهاد والعلم، هناك ما هو أفضل من الآخر. أقف هذه الليلة لأن ما معي إلا دقائق، وإلا كانت معي الأسئلة لأجيب على بعضها، ولكن أخشى أن نستغرق الوقت هذه المسألة. لا يخفى عليكم ما حدث منذ أيام في برنامج طاش ما طاش، وهو حديث الساعة الآن. وقد تحدثت قبل 3 أيام عن الموضوع في كلمات بعد العشاء بعد التراويح، والكلمة موجودة في موقع المسلم بعنوان كلمة حق في سفهاء طاش ما طاش، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع إليها، حتى ما أكرر ما قلته، ولكن سأطرح الموضوع طرحا أيضا يتلاءم مع القضية. أولا، عندما نناقش هذا الموضوع لا نناقشه بمعزل عن الفساد الإعلامي الذي تعيشه الأمة. الأمة تعيش فساد إعلامي الآن، وإعلامنا ليس بريئا من هذا الفساد. الذي يقرأ السياسة الإعلامية للمملكة حقيقة بشهادة المتخصصين أنها سياسة جيدة، وإن كانت هناك ملاحظات فهي يسيرة. السياسة الإعلامية، أي التي تحكم النشر في الصحف والكتب والتلفزيون والإذاعة، سياسة جيدة والملاحظات عليها يسيرة. هذا هو النظام، وهذه كلمة حق لا بد من قولها. ولكن الذي يشاهد الواقع في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الصحف يدرك أن هذه السياسة حبر على ورق ولم تطبق. فهناك فساد إعلامي منذ سنوات في العالم كله، وإعلامنا ليس بمعزل عن هذا الفساد عبر المسلسلات وعبر كثير من البرامج. وإن وجد من باب العدل أيضا أنه في فترة من الفترات لا شك أنه أخف من غيره في بعض البلاد الأخرى، لكن هذه الكلمة ما تخدعنا حتى نمرر هذه البرامج وهذه المسلسلات. وإلا من باب العدل لا شك أن الذي يجري في بلاد أخرى خاصة قبل البث المباشر أن إعلامنا أخف بكثير، لأن هناك بعض المراقبين يحذفون كثيرا من المشاهد ويحذفون، يعني يخففون الشر، والشر موجود لكنهم يخففونه ولا شك، وهذا لا بد أن نعترف فيه. ونعرف برامجنا كيف كانت والبرامج في الدول الأخرى، لكن مع قدوم البث المباشر ازداد الأمر السوء، ليس فقط في تلك القنوات بل حتى أصبح إعلامنا يسابق الإعلام في الدول الأخرى في بعض برامجه. هذا ليس سرا، ونتيجة لهذا الأمر جاء هذا المسلسل. وهذا المسلسل أيها الأخوة ليس بجديد، بل هو في الحقيقة قديم، وأفتي فيه فتاوى من العلماء، ولوقف بعد قليل مع هذه المسألة. إذن نحن نتحدث عن واقع مر، وبخاصة أن الإعلام أصبح هو الموجه الأول للعالم. هذه دراسة قديمة قبل البث المباشر، ذكرتها في البث في كتاب البث المباشر، دراسة أجراها مركز الدول الخليج العربي لدول الخليج، مركز التربية لدول الخليج، يقول إن الطالب عندما يتخرج من الثانوية يكون قد قضى 600 ساعة دراسية، وقضى هذا المتوسط، وقضى طبعا ليس كل فرد بالجملة، يتحدث عن الذين يشاهدون الإعلام، وقضى قرابة 10,000 ساعة أمام وسائل الإعلام. هذا قبل البث المباشر، أي أمام التلفزيون عفوا، أمام التلفزيون. مع أن هناك فرق بين جلوس الإنسان في الفصل وبين جلوسي أمام التلفزيون. يجلس أمام التلفزيون راغب ومتعطش ومتأثر، بينما الله المستعار اسأل المدرسين كيف يجلس كثير من الطلاب حتى في الجامعات. أحيانا قاعة في الجامعة فيها 70 طالب، 10 الذين يستفيدون، وبعضهم نائم وبعضهم يقرأ صحف وبعضهم يخرج وبعضهم يسولف، هذا في الجامعات. فأما الثانويات المتوسطات فالله المستعان. وتصوروا الفارق بينهما. الآن جاء البث المباشر، لا أدري كم تكون الإحصائية. الإعلام مؤثر لا نتساهل فيه، وهو مؤثر في واقعنا. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا البرنامج، وهو طاش ما طاش، أيها الأخوة، المسؤولية تقع على الممثلين وعلى المؤسسة التي أنتجته وعلى جهاز الدولة الذي أخرجه وعلى من ساعدهم حسا أو معنا، ماديا أو معنويا، كلهم شركاء بهذا الإثم، لا نستثني أحد. من رضي بهذا الفعل وبهذا البرنامج فهو شريك. كم لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، كم يأثم في الخمر، كلهم شركاء الراضي كالفاعل. فالممثلون والمؤسسة التي أنتجت والجهاز الإعلامي الذي أخرجه وكل من يوقف عنده ومن يدعم هؤلاء حسا أو معنا ماديا فهو آثم وشريك فيما حدث. ثالثا، يزداد عجبي، فتوى أمامي الآن للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم المسلسلات المخالفة للشرع المطهر، ومنها مسلسل طاش ما طاش. متى صدرت هذه الفتوى؟ قبل يومين؟ لا، رقمها 21685 في 7/9/1421، سبحان الله، في رمضان أيضا، 7/9، يعني مثل هذا اليوم تقريبا، 7/9، لكن لا يغلط أحد يحسب التاريخ في 24 في 21 هذا. ووقع عليها، وهي فتوى منتشرة وواضحة، ممن وقع عليها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرديان، والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، حفظهم الله أجمعين ووفقهم. ومع ذلك لم يلتفت إلى هذه الفتوى، مع أن اللجنة الدائمة لجنة رسمية من الدولة. فأتعجبت. الفتوى صريحة وبينت المبررات وتحريم هذه المسلسلات، وبخاصة طاش ما طاش قبل المسلسلات الأخيرة هذه السنة، فما بالك بهذه السنة. أتعلمون ماذا تذكرت لما قرأت هذه الفتوى ورأيت أن البرنامج منذ 3 سنوات وهو يبث ولم يوقف إطلاقا، بل ازداد فجورا وفسقا وعتوا؟ تذكرت قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كم دعيت هيئة كبار العلماء لفتاوى في مسائل معينة، ويحتج بفتاوى هيئة كبار العلماء ويحتج بفتاوى اللجنة الدائمة، وهي أهل للاحتجاج، لأنها صدرت من علماء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولهم فضلهم وعلمهم. ولكن عندما تصدر فتاوى من اللجنة الدائمة ولا توافق أهواء أصحاب الشهوات فهؤلاء لا يلتفتون إليها، مصداقاً لآية النور: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. نعم، لكن إن لم يكن لهم الحق يعرضون. هذا هو منهج المنافقين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج خطير، منهج خطير. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الدينونة لله جل وعلا في كل شيء. فهذه مسألة أنبه إليها وأؤكد عليها لخطورة الأمر، والأمر جد أيها الأحبة. وصل الأمر الآن بعدم الأخذ، لأنه لم يؤخذ بفتوى هيئة كبار العلماء أو هيئة اللجنة الدائمة، وصل الأمر مع هؤلاء السفهاء إلى الاستهزاء. وقد سمعت عن هذا البرنامج ولم أرى، ولكن قلت من باب التأكد لا بد أن أراه حتى أتكلم على بينة، فطلبته، لأنه والحمد لله ليس عندي تلفاز ولا أي قناة، وأحمد الله على ذلك وأدعو إلى هذا. ثم رأيت، ويا هول ما رأيت، يا هول ما رأيت، سخرية في المحرم. مهما حاولت أن أعبر لا أستطيع أن أقول لكم، وهذا أصبح إجماع الآن بين كل من رأى أو سمع عن هذا البرنامج، بل حتى كما بلغني بعض المشايخ التقوا أمس بعض المسؤولين في وزارة الإعلام واعترفوا، فعلا حتى وزارة الإعلام اعترفت بهذا الأمر أن فيه خطأ أو كذا، لكن شنشنة نعرفها من أخذم. فالأمر خطير، اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا عمن يسخر بدينه. يقول الله جل وعلا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الاستهزاء هذا من ما هو مجمع على كفر صاحبه، يقولون تمثيليات ما هو مقصود، هكذا قال المنافقون. الأمر جد خطير وله ما وراءه، ولا يزال مستمر كما بلغني هذا المسلسل بطرق أخرى، ولكن أخطر ما سمعنا ورأينا هو المسلسل الذي يتعلق بالمحرم. ما وقفنا عند قضية ما يجب الوقوف، وجود النساء سافرات، اختلاط الرجال بالنساء، هذه معاصي، لكن الأمر تعدى ذلك، وصل إلى السخرية والاستهزاء بآيات الله وبشعائر الله جل وعلا. وليست المسألة كما يتصور البعض أنها مجرد تطبيقات لتصرفات خاطئة، لا، هم تكلموا نصا في المحرم وقدح في المحرم. إذا وجدت تصرفات لأناس في موضوع المحرم هذا شيء آخر، تحسب عليهم تصرفاتهم، لكن أن يستهزأ بالمحرم، وأنظمة الدولة كثير منها تشترط المحرم في أمور كثيرة، لا يتعاقد مع أحد إلا بمحرم، مع امرأة إلا بمحرم، وكثير من الأنظمة تنص على وجود المحرم، وهؤلاء يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخالفون الأنظمة الموجودة أو بعض الأنظمة الموجودة، ويتحدون مشاعر المسلمين، ويريدون إفساد نسائنا في داخل بيوتنا. قاتلهم الله أن لا يؤفكون. تذكرت قوله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، اللهم اكفنا إياهم بما شئت، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مسألة أخرى، ما حكم مشاهدة هذا البرنامج؟ من السهل جدا الآن أن نلقي باللوم على الآخرين، لكن بلغني أن بعض الطيبين يواظبون على حضور هذا البرنامج. لا يجوز لمسلم أن يشاهد هذا البرنامج، وهذه الفتوى ليس كلامي، فتوى هيئة اللجنة الدائمة للفتوى، وأمام فتوى أخرى لفيضية أيضا شيخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك. إذن هؤلاء علماء، اللجنة الدائمة فيها علماء لهم مكانتهم ومنزلتهم، ومع ذلك أتوا هذه الفتوى منذ سنوات بتحريم مشاهدة هذا المسلسل، وقرأت عليكم رقم، لأن ليس لدي وقت لأقرأ الفتوى، وهي منشورة ومن جهة رسمية، وكذلك فتوى لعدد من العلماء منهم الشيخ عبد الرحمن البراك، موجود الآن أيضا أمامي في بيان نصيحة، وهو في 15/8 أيضا 1421، كل الفتاوى هذه في عام 21. وأيضا هناك أيضا سترون هذه الأيام إن شاء الله فتاوى أخرى في الموضوع لعدد من العلماء والمشايخ. فلا تجوز مشاهدة هذا البرنامج. اسمعوا إلى قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هل تريدون أصرح من هذه الآية؟ آية صريحة نص، ولكن اسمعوا إلى الآية الأخرى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. آيات صريحة في بيان حرمة مشاهدة أي منكر إلا إذا جئت من أجل تغييره. فالناس يتسابقون، بل بلغني إن بعضهم لا يصلي السنة الراتبة. الآن هو مفطر، الآن انتهى من الصيام في هذا الشهر العظيم، يستعجل الإمام. أقول بعض المصلين يريد من الإمام أن يستعجل الصلاة حتى يلحق على هذا البرنامج. الحالة خطيرة جدا. فليس الإثم فقط والذنب على من مثل أو حماه أو دفع لهم المال، لا، حتى من شهد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، وآيات الله أحكامه، والمحرم من آيات الله جل وعلا، اللحية من آيات الله جل وعلا، وإذا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقد سرني أنني سمعت كثيرا من الناس حتى من العامة، لكنهم على فطرتهم أخرجوا وقرروا إخراج التلفاز من بيوتهم لأنه مفسد، وهذا التزاما بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فيما مضى فتب إلى الله، عفى الله عما سلف. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا عذر لك الآن، أذكرت، لعل الله أن يعفو عنا فيما مضى وأن يعيننا على العزيمة لسد باب منافذ الشر. طيب، نقطة أخرى، الواجب تجاه هؤلاء ومن شاركهم ورضي بفعلهم ما يلي. أولا مناصحتهم، يجب علينا أن نناصحهم وأن نخوفهم بالله جل وعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، نحن ندعو لكل ضال، نسأل الله له الهداية وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، لكنه إن أصر واستكبر فهذا موضوع آخر، فهو أن نبغضهم وأن نمقتهم وأن لا يكون لهم ولاء، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن استقاموا ورجعوا إلى الله فالحمد لله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وإن أصروا على فسقهم وفجورهم أو أصر من أصر على كفره فهؤلاء لا يجوز أن نتخذهم أولياء، يجب هجرهم ومقاطعتهم كما هو النص أمامنا. ثم أيضا يجب تحذير الناس من شرهم، يجب أن نحذر الناس من شرهم على الخطباء وأئمة المساجد والمعلمين والمدرسين وأولياء الأمور، أن يحذر الناس من شر هؤلاء، وأن ينشروا الفتاوى التي صدرت من اللجنة الدائمة ومن كبار علمائنا ببيان شر هؤلاء وشر فسادهم. وأخيرا ماذا يجب علينا؟ أيضا يجب علينا أن نناصح المسؤولين جميعا وأن نخوفهم بالله جل وعلا، ونبين، لأنه إذا كانوا لا يرضون بهذا الفعل لا بد أن نرى عقاب هؤلاء، لأن المسيء ومن يعمل الجريمة يعاقب كما تلاحظون الآن. فهؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم وأن يعاقبوا وأن يحالوا إلى الشرع. نحن لا نطالب إلا بحالتهم إلى الشرع. من مثل هذا البرنامج ومن رضي به ومن دعم أهله نطالب بحالة إلى الشرع. وهذا ما أمرنا الله جل وعلا أن نتحاكم إلى شرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن شجر أمر وقضية في البلد، لا بد من تحكيم شرع الله، ونحن نثق بقضاتنا وعلمائنا يحالون إلى الشرع، إن برأهم الشرع الحمد لله، وإن أدانهم كما يدين غيرهم فهذا هو الوجوب، ليشفي صدور قوم مؤمنين، لأن هذا إفساد في البيوت وإفساد في المجتمع. ثم أن نقول للمسؤولين أيها الأخوة بصدق وصراحة أن سبب البلاء والفتن والغلو الذي تعاني من بلادنا الآن، بلادنا تعاني الآن من شيء من الغلو نعم، وشيء من الإفراط نعم، لا ننكر أنه موجود، لكن ما السبب في ذلك؟ ليس السبب هو الولاء والبراء لا والله، وليس السبب هي كتب التوحيد لا والله، ولا منهج أئمة الدعوة رحمهم الله لا والله، أسباب كثيرة تحدثت عنها في مناسبات متعددة، من أعظم أسباب الغلو مثل هذا البرنامج، وقد رأيت النفوس مشحونة، وستحدث عن هذه النقطة بعد قليل. نعم ما حدث في هذا البرنامج وأمثاله من أعظم أسباب الغلو، ومن أعظم أسباب الاستعجال من بعض الشباب، ومن بعض، وهذا سبب للفتن ومثير للقلاقل ومؤثر في أمن البلد، وأمن البلد مسؤولية علينا جميعا أن نحافظ عليه من عبث العابثين وهؤلاء من العابثين، كما أننا يجب أن نحافظ على أمن البلد من قطاع الطرق ومن أصحاب المخدرات ومن الذين يبثون الجريمة، فهؤلاء أيضا ممن يثيرون الفتنة ويخلون بالأمن في البلد إن ترك الحبل على الغارب. يقول أحد الأخوة العراقيين إن ما أصابنا في العراق، وانظر إلى حال العراق نستحقه، قلنا كيف ذلك؟ قال وصل الحال بنا في العراق أنه سب الله علانية فلم ينكر عليه، فعاقبهم الله كما ترون منذ 20 سنة أو 25 سنة، والعراق يعيش هذا القلاقل والفتن، وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب أيها الأخوة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألا نتقي الله جل وعلا؟ ألا نخشى أن تغرق السفينة؟ أيترك لهؤلاء السفهاء يعبثون في ديننا كما يشاءون؟ نحن نطالب المسؤولين من هذا المنبر ومن غيره أن يتقوا الله فينا، وأن يتقوا الله في محارمنا وفي بيوتنا، وأن يؤخذ على أيدي هؤلاء لنعلم أنهم غير راضين بما حدث. الأمر جد وخطير، ولا يقول البعض لا تضخم الأمور، سبحان الله سبحان الله، لا نضخم الأمور، يستهزأ بدين الله ونقول لا نضخم الأمور، أي عبث هذا؟ فأنتم واجب كل واحد منكم غير الواجب الذي ذكرته أن يتق الله، وسيسأل يوم القيامة قد بلغك فماذا عملت. نعم ادعو بحكمة وعلى بصيرة وعدم استعجال. وبالمناسبة أزعجني بعض التصرفات في بعض الشباب بسبب استعجالهم هداهم الله، الغيرة وحدها لا تكفي وليست مبررا للاستعجال. فأقول لهؤلاء الشباب احذروا الاستعجال، احذروا التصرفات التي تسيء أكثر مما تنفع. الإخلاص وحده لا يكفي، الغيرة وحدها لا تكفي. جاءتني رسالة في الجوال يقول صاحبها اللهم اسمعوا ماذا قال هداه الله، ولو علمت هاتفه لما تركته، ولكنه أرسلها عن طريق موقع من المواقع يصعب الوصول إليه. قال فيها بالنص وقد أحزنتني وآلمتني، يقول فيها اللهم إن سكت علماؤنا عن طاش ما طاش فألزمهم بلجام من النار. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سامحك الله سامحك الله، هداك الله، ردك الله إلى الحق، أعوذ بالله، هكذا يقال؟ لا يا أخي، غيرتك لا تخرجك عن الحق فألزمهم بلجام من النار، هكذا يقال؟ هكذا يتعامل؟ أنا أخشى أمثال هذا الشاب يلتقط خامة جاهزة بسبب الضغط الذي يعانيه الآن، ويتصرف كما تصرف غيره في الأحداث التي لا تخفى عليكم. فأقول حذاري حذاري للشباب أن يخرجكم الحماس عن الالتزام بالمنهج الحق. ولذلك اسمعوا لهذه الآيات التي قرأت قبل قليل. يقول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قم بالواجب عليك، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لا يخرجكم الحماس أيها الأخوة أن نتصرف تصرفا خاطئا مثل هذه العبارات أو أخشى من بعض الأعمال. هناك من يستفتي في بعض الفتاوى الخاطئة. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، ما قتل منافقا صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي يحكم المدينة صلى الله عليه وسلم، ما قتل منافق واحد صلى الله عليه وسلم، فوض أمرهم إلى الله جل وعلا. فالقضية الاستعجال لا ينفع، والحماس إذا لم يضبط بضابط الشرع كما قلت مرارا، لا بد الحماس أن يضبط بضابط العقل، ثم العقل يضبط بضابط الشرع، مركب بعضها على بعض، حماس وعقل وشرع تسير الأمور. أما الانفلات لا. الحكمة أيها الإخوة، ثم الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة فعل ما ينبغي فقط، لا، كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، حتى لا تخرجنا هذه الأحداث وهذه الاستفزازات من هؤلاء السفهاء عن المنهج الحق. وأمامنا طرق مفتوحة كثيرة جدا بالإنكار، والحمد لله. فهل قمتم بذلك؟ قوموا كثر خيركم، قوموا بما أوجب الله عليكم بالطرق المفتوحة وتبرأ ذمتكم، وبعد ذلك التزموا بقوله تعالى: إذا قمتم بما يجب عليكم كما قام صلى الله عليه وسلم. فنقول كما في هذه السورة العظيمة، سورة الرعد أو سورة الحجر، يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يجب أن نواجه القدر الكوني ونعالج القدر الكوني بالقدر الشرعي حتى نتوازن. البرود وعدم اللامبالاة هذا لا يجوز، السكوت لا يجوز، والاندفاع وعدم التعقل وعدم التبصر وعدم الأخذ برأي العلماء لا يجوز. هذه كلمات، ومعذرة فقد تأخرت قليلا ولا أريد أن أؤخركم. فأقول يا أخوة الكرام: الأمر جد خطير ويحتاج منا إلى وقفة متأنية وهادئة، والحمد لله الخير موجود والأمة فيها من الخير، لكن إذا قمنا بهذا. وإلا اسمعوا إلى قول عائشة خديجة، إلى قول زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لكن اطمئنوا، إن قمتم بالواجب وبالإنكار فلكم آية هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يحل الهلاك إذا كان أهلها مصلحون. أما إن كانوا فقط صالحين يصلون ويصومون وطيبين لكن لا ينكرون، فيقع عليهم الهلاك كما في حديث زينب. أما إذا كانوا من المصلحين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من الذين يأخذون على يد السفيه ويأطرونه على الحق أطرا، هؤلاء لا يؤاخذهم الله جل وعلا كما في سورة هود. فالآية صريحة واضحة، وكذلك في سورة الأنعام، وكذلك في سورة القصص، ثلاث آيات كلها موجودة تؤكد هذا المعنى، أننا يجب أن نقوم، ولا يؤاخذ الله أهل القرى إلا إذا كان أهلها ظالمون وغافلون. أما إذا كانوا مصلحين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أمثال هؤلاء، فنسأل الله يحفظنا ويحفظ بلادنا. وهذه مسؤولية حاسمة في هذه الظروف التي تعيشها الأمة، أسأل الله يزيدنا علما وفقها. أقف عند هذا الحد، وبقية الدقائق نقضيها مع التفسير، ومعذرة إن كنت أخذت عليكم بعض الشيء، ولكن كما قلت ليس المقصود هو كثرة المحفوظات، ولكن المقصود هو العلم والعمل والتبصر. وأسأل الله يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين.